تتحقق النجاحات في ميادين الاقتصاد الوطني لبلادنا. أرسلت مؤسسة كيمتك المتحدة للحديد آلاف الأطنان من المواد الحديدية والفولاذية إلى موقع بناء شارع ديوميونغ لتعجيل بنائه، ونصب الإداريون وأفراد الطبقة العاملة في مؤسسات صيد الأسماك في كل أرجاء البلاد، بما فيها إدارة تربية الأسماك البحرية التابعة لوزارة صيد الأسماك. نصبوا عشرات الحظائر الشبكية في مختلف الأماكن المناسبة بالبحرين الشرقي والغربي، ويربون الأسماك الكثيرة فيها. قامت المصانع في أرجاء البلاد والتابعة لوزارة الصناعة الخفيفة خلال معركة 200 يوم باختراع وإدخال أكثر من 500 مشروع تجديدي تقني قيم، وأنتجت أكثر من 500 نوع من قطع الغيار للتجهيزات، وأكثر من 130 نوعا من المواد الأولية واللوازم استفادة من الموارد المحلية، حتى ساهمت مساهمة كبيرة في إنتاج السلع الاستهلاكية العامة.